يعني غذاء، إذ هي غذاء القلب والروح التي لا قوام لها إلا لهما إلا بها، بتلك الأفعال واضح التي ذكرناها. فكان تكريرها بمنزلة تكرير الأكل لقمة بعد لقمة حتى يشبع، والشرب نفسا بعد نفس، نفسا بعد نفس حتى يعني حتى يروى. فلو تناول الجائع لقمة واحدة ثم دفع الطعام من دفع الطعام من بين يديه فما كانت تغني عنه تلك اللقمة. وربما فتحت عليه باب الجوع أكثر مما به، ولهذا قال بعض السلف، ولهذا إخواني قال بعض السلف، ولهذا قال ولهذا قال بعض السلف إخواني الكرام، ولهذا قال واضح. ولهذا قال واضح ولهذا قال بعض السلف إخواني الكرام، ولهذا قال بعض السلف، ولهذا قال بعض السلف رضي الله عليهم يعني مثل الذي يصلي ولا يطمئن في صلاته كمثل الجائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو لقمتين ماذا تغني عنه ذلك. وفي إعادة كل قول أو فعل من العبودية والقرب، يعني نفس الركعات يعني، وتنزيل الثانية منزلة الشكر على الأولى وحصول مزيد خير إيمان من فعلها، ومعرفة وإقبال وقوة قلب وانشراح صدر وذوال درن ووسخ عن القلب بمنزلة غسل الثوب مرة بعد مرة. فهذه حكمة الله التي بهرت العقول، حكمته فهذه حكمة الله التي بهرت العقول حكمته بهرت العقول حكمته في خلقه وأمره، ودلت على كمال رحمته ولطفه. وما لم تحط به علما منها أعلى وأعظم وأكبر، وإنما هذا يسير من كثير منها. يقول الإمام: فلما قضى صلاته وأكملها ولم يبق إلا أن إلا الانصراف منها، فشرع له الجلوس في آخرها بين يديه مثنيا عليه، يعني واضح مثنيا عليه بما هو أهله. فأفضل ما يقول العبد في جلوسه هذه التحيات التي لا تصلح إلا لله ولا تليق بغيره. ولما كان من عادة الملوك أن يحيوا بأنواع التحيات من الأفعال والأقوال المتضمنة الخضوع لهم والذل والثناء عليهم وطلب البقاء والدوام لهم وأن يدوم ملكهم، فمنهم من يحيي بالسجود، ومنهم من يحيي بالثناء عليه، ومنهم من يحيي بطلب البقاء والدوام له، ومنهم من يجمع له ذلك كله فيسجد له ثم يثني عليه ثم يدعي له بالبقاء والدوام. وكان الملك الحق أيها الإخوة الكرام، وكان الملك الحق أيها الإخوة الكرام، وكان الملك الحق أيها الإخوة الكرام المبين الذي كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه أولى بالتحيات كلها من جميع خلقه، وهي له بالحقيقة وهو أهلها، وهي له بالحقيقة وهو أهلها، يعني وهو أهلها، هو أهل يعني. ولهذا فسرت التحيات بالملك، وفسرت بالبقاء والدوام، وحقيقتها ما ذكرته لما ابن القيم. وهي تحيات الملك والملك والمليك، فالله سبحانه وتعالى هو المتصف، والله سبحانه وتعالى هو المتصف بجميع ذلك، فهو أولى به، فهو سبحانه وتعالى الملك وله الملك، فكل تحية تحيي بها ملك من سجود أيها الإخوة الكرام، يعني من سجود، يعني فكل تحية تحيي بها ملك من سجود أو سناء أو بقاء أو دوام فهي لله على الحقيقة. ولهذا أثنى بها يعني مجموعة، يعني معرفة بالألف يعني واللام إرادة للعموم، وهي جمع تحية التحيات، يعني تحيى بها الملوك، وهي يعني واضح، وهي يا إخواني وهي يعني تحيى بها الملوك، وهي وهي تفعلة من الحياة، وأصلها تحييه على وزن تكرمه، ثم أدغم إحدى الياءين في الآخر فصارت تحية. فإذا كان إخواني الكرام كما يقول، فإذا كان أصلها من الحياة والمطلوب منها لمن تحيي بها دوام الحياة، كما تقول كما كانوا يقولون لملوكهم: لك الحياة الباقية ولك الحياة الدائمة. وبعضهم يقول يعني عش 10,000 سنة واشتق منها أدام الله أيامك أو أيامه وأطال الله بقاءك، ونحو ذلك مما يعني يراد به دوام الحياة والملك. إخواني الكرام يعني دوام الحياة والملك، يعني وكل ذلك في التحيات، يعني ونحو ذلك، يعني واضح دوام الحياة والملك، فذلك جميعه لا ينبغي إلا لله الحي القيوم الذي لا يموت، الذي له الذي له ملك ملكي الذي له الذي كل ملك سواه يموت، وكل ملك سوى ملكه زائل. يا إخواني الكرام يعني واضح. ثم عطف عليها الصلوات التحيات له الصلوات، والصلوات بلفظ الجمع والتعريف الألف واللام في الصلوات، التحيات في بالألف واللام، والصلوات الألف واللام ليه؟ عشان تفيد العموم، يعني واضح. فعطف عليها الصلوات بلفظ الجمع والتعريف، يعني ليشمل ذلك كل ما أطلق عليه لفظ الصلاة خصوصا وعموما، فكلها لله جل وعلا وليس لغيره، فكلها لله جل وعلا ولا تنبغي إلا لله. يعني فالتحيات له يعني ملكا، والصلوات له عبودية واستحقاقا، فالتحيات لا تكون إلا لله، والصلوات لا تنبغي إلا لله جل وعلا. ثم عطف عليها بالطيبات، يعني بهنا التحيات، وعطف الصلوات على التحيات، وعطف كذلك يعني يبقى هنا التحيات والصلوات والطيبات، يعني واضح. فعطف عليها يعني إخواني بالطيبات، وهذا يتناول أمرين يا إخواني الكرام، وهذا يتناول يعني أمرين، الوصف والملك أو الملك. فأما الوصف فإنه سبحانه طيب وكلامه طيب وفعله كله طيب، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب. فالطيبات له وصفا وفعلا وقولا ونسبة، وكل طيب مضاف إليه طيب، فله الكلمات الطيبات والأفعال الطيبات، وكل مضاف إليه يعني وكل مضاف إليه يعني ك وكلا مضافا إليه كبيته وعبده وروحه وناقته وجنته دار الطيبين، فهي طيبات كلها. وأيضا فمعاني الكلمات الطيبات لله وحده فإنها تتضمن تسبيحه وتمجيد وتحميده وتكبيره وتمجيده والثناء عليه يا إخواني الكرام، والثناء عليه بآلائه وأوصافه. فهذه الكلمات الطيبات التي يثني عليها بها عليه بها ومعانيها له وحده أيها الإخوة الكرام، لا شريك له، كسبحانك اللهم وبحمدك، كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وكسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ونحو ذلك. وكل طيب له وعنده ومنه وإليه، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو طيب لا يقبل إلا طيبا، وهو إله الطيبين وربهم، وجيرانه في دار كرامته هم الطيبون. فتأمل أخي الكريم أطيب الكلمات بعد القرآن، كيف لا تنبغي أن تكون إلا لله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن سبحان الله تتضمن تنزيهه جل وعلا عن كل نقص وعيب وسوء، عن خصائص المخلوقين وشبههم. والحمد لله يعني تضمن إثبات كل كمال له قولا وفعلا ووصفا على أتم الوجوه وأكملها، أزلا وأبدا، يعني أزلا وأبدا إخواني الكرام، أزلا وأبدا. ولا إله إلا الله تتضمن إخواني الكرام تتضمن انفراده جل وعلا بالإلهية، وأن كل معبود سواه باطل، وأنه وحده الإله الحق، وأن من تأله غيره فهو بمنزلة يعني من تأله غيره فهو بمنزلة من اتخذ بيتا من بيوت العنكبوت يأوي إليه ويسكنه من الحر والبرد، فهل يغني عنه ذلك شيئا؟ والله أكبر تتضمن أنه أكبر من كل شيء، وأجل وأعظم وأعز وأقوى وأمنع وأقدر أيها الإخوة الكرام، يعني وأحلم وأحكم. فهذه الكلمات لا تصلح هي ومعانيها إلا لله وحده. ثم شرع أن يسلم على سائر عباده الصالحين أيها الإخوة الكرام، ثم شرع مثلنا مع الصلاة، شرع جل وعلا له أن يسلم على سائر عباده الصالحين وهم عباده الذين اصطفى بعد الثناء وتقديم الحمد. فطبق ذلك كله قوله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى،